وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه العلوم الشريفة، بل هو أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب الإمام العلم العلامة الإمام الأجري الشافعي، وهذا من أمتع الكتب التي كتبت في هذا الباب. وكما قلنا، حري بطالب كل طالب علم أن يتقن مسائل هذا الكتاب وأن يتعبد به لله جل في علاه وينشره بعد ذلك بين الناس. وما زلنا مع المصنف وهو يرد على أهل البدع والضلالات، وأتى بأحاديث هي توهم عند أهل الكلام التشبيه، لذلك ردوها ردا قويا، كما صنف السيوطي كتابا كاملا في بعض الأحاديث التي توهم عنده التشبيه، وقد الحمد لله انتهينا من الرد عليه في الدورات الإسكندرية. كل الكتاب فضل الله جل وعلا وهو على النت الآن موجود، انتهينا من الرد عليه. عامة هو ما زال يرد على أهل الكلام وأهل البدع والضلالات، كما بينا تكلم عن الاتحادية والحلولية وغير ذلك من أهل الضلالات من أهل التجهم، وأيضا أهل الكلام الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه بداعي التأويل دون موجب لذلك. اليوم مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الصورة، إثبات الصورة لله جل في علاه. نسأل الله في عليه أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، نسأل الله أن يعني يثبتنا على هذا الخير، فغيرنا كثير قد ضاع، وكم وكم من كان معنا ثم احتجب عن ذلك أو حجب الله عن ذلك، وكم وكم من عاش أمدا بعيدا يطلب العلم ثم في النهاية صار صفرا لا يساوي شيئا. هذه مسألة فضل الله يتيما يشاء، وكلما صفت ويعني كلما صفت النية وكلما أخلص المرء لله جل في علاه وكلما ثابر وكلما صبر على طلب العلم كلما أينعت ثمرته وظهر ذلك بين الناس. ونسأل الله في علاه أن يشكر ولاة الأمور ليسروا لنا هذه المجالس وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا إن كان إخلاصا لوجهه الكريم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، المصنف يقول على صورته يعني على صورة الرحمن، وهذا الذي يتبناه المصنف أنه أضاف الهاء إلى الله على صورته على صورة الله جل في علاه. هذه مسألة عزيزة جدا، وسنبين حتى أن أهل السنة والجماعة ما وقفوا عندها واتفقوا، بل اختلفوا فيها أيضا وافترقوا، وسنبين سبب الافتراق. ليس الافتراق في أصل الاعتقاد، بل الافتراق في التطبيق، كما بينا قبل ذلك في المسائل النادرة في اختلاف أهل السنة والجماعة أنها ليست اختلافا في التأصيل، ولكن اختلافا في إيش، ولكن جاءت اختلافا في التطبيق لا في التأصيل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبحوا الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وعن أبي هريرة قال: لا تقل قبح الله وجهك، ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال فيها كيف ولما، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين. تقدم من أئمة المسلمين كما قال ابن تيمية: القرون المفضلة الثلاثة، مع أن لهم الاختلاف في هذا الباب بحال من الأحوال، بل اتفقوا على ذلك، حتى أنهم قد بدعوا من تكلم في مثل هذا الحديث أو رد هذا الحديث كما سنبين. وعن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والإسراء والرؤية وقصة العرش، فصححها وقال: تلقتها العلماء بالقبول، تسلم الأخبار كما جاءت. قال أبو بكر المروذي: وأرسل أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة إلى أبي عبد الله يستأذناني في أن يحدثا بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية، فقال أبو عبد الله: حدثوا بها، فقد تلقتها العلماء بالقبول. وقال أبو عبد الله: تسلم الأخبار كما جاءت. قال محمد بن حسين رحمه الله: سمعت أبا عبد الله الزبيدي رحمه الله وقد سئل عن معنى هذا الحديث، فذكر مثل ما قيل فيه، ثم قال أبو عبد الله: نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت، ونؤمن بها إيمانا ولا نقول كيف. ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي بنا، فنقول من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت. جزاكم الله خيرا. هذه مسألة، مسألة عزيزة، مسألة شريفة جدا. كما قلنا أشرف المسائل أن تتكلم عن الله، عن ذاته، عن صفاته، عن أسمائه الحسنى، عن أفعاله سبحانه وجل في علاه. ونحن اليوم بالكلام على هذه المسألة العزيزة، مسألة الصورة، إثبات الصورة لله جل في علاه، سيما أن هذا الحديث فإن الله خلق آدم على صورته قد جاء في بعض الروايات التي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم، صحيح، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم قال له اذهب إلى أولئك النفر فسلهم أو فسلم عليهم وانظر ماذا يردون عليك. وقال علماؤنا هنا الحديث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. والحديث الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وفي رواية أخرى هنا إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وهناك رواية أخرى لم يأتي بها المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبح، وقال لا تقل قبح الله وجهه أو وجهك أشبه بوجه كذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وفي رواية النسائي أيضا خلق الله آدم على صورة الرحمن. وهذه مسألة فاصلة في النزاع، هذا الحديث إن ثبت فهو فاصل في النزاع، لذلك العلماء اختلفوا نظروا لهذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته فما استوعبوا المسألة وما استطاعوا أن ينظروا فيها نظر المدقق المحقق ولا المسلم، لأنهم قالوا لو قلنا صورة إذا شبهنا الخالق بالمخلوق تفروا. وهذا حتى عند أهل السنة والجماعة بعضهم من أثبت الحديث ما استطاع أن يقف عنده فأراد تأويله، كابن منده وابن خزيمة. ابن خزيمة رجل من فحول أهل السنة والجماعة، لكنه عاود إلى أن رد الحديث تضعيفا، رد الحديث تضعيفا ما استطاع أن يقف عنده، وسلم عندما سلم وقال لو سلمنا بالتصحيح فتكون الإضافة إضافة مخلوق لخالق كما سنبين في أقوال أهل العلم في هذا الحديث. فإذا المسألة مسألة عظيمة جدا، لكن رأس الأمر فيها هو المتقن في العقيدة، أن الباب كما قلنا بوابة الأمر الإتقان. فإن وصلت إلى التأسيس الصحيح وأصلت تأصيلا علميا صحيحا كل هذه الأمور فروع بالنسبة لهذا التأصيل. احنا قلنا دائما إذا أردنا أن ننتهج نهج السلف في أصول الاعتقاد نقول نحن نثبت لله كل صفة قد أضيفت إلى الله جل في علاه من المعاني، قد أضيفت إلى الله جل في علاه فإضافتها وإضافة الصفة إلى الموصوف، لكن على نمط، على تقييد، على ضوابط جاءت الشريعة بها، ليس كمثله شيء وهو السميع، ليس كمثله شيء، نفى المثلية ونفى التشبيه. ثبت العرش الآن، إذا أثبتت الصفة ثبت الصفة، الصفة التي أثبتها الله لنفسه أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإثبات يكون على نفس القيد والشرط الذي بيّنه الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء، يبقى دون مثلية، دون تمثيل، دون تشبيه. وإن أردت التنزيه لا تعطل، إن أردت التنزيه لا تعطل بلا تعطيل. هذا الأصل الأصيل عندك في هذا الباب، كما سنبين أن المسألة هينة جدا، وقد قال بها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها أبو بكر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، سمعوا ذلك. وأما من أحد قد استشكل على النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله صورة، نعم لله صورة، أثبت لنفسه صورة كما سنبين، خلق آدم على صورته، بل جاءت أحاديث أخرى تثبت التصريح بالصورة، يأتيهم بالصورة التي يعرفونها، هذا التصريح بالصورة كما سنأتي. عامة العلماء نظروا إلى هذا الحديث فوقفوا معظمين، فمنهم من استطاع ألا يقبله بحال فرده كلية وأنكر الرواية، هذه الرواية، وأنكر على من يروي هذه الرواية، وقال يعذر من أنكر من روى هذه الرواية. وهذا يعني رجل من أئمة أهل السنة والجماعة، لأنه سد الذريعة، هذه من أصوله، سد الذريعة وحسم المادة وقال لو قلنا بهذا الحديث يدخل من لا علم له فيه فيتكلم عن التشبيه والتمثيل وغير ذلك، فنقطع دابر التشبيه لأن ننكر هذا الحديث. وهذا الذي قاله الإمام مالك، رد الحديث، ولذلك عبد البر قال ابن استذكار وما رد مالك هذا الحديث إلا خشية دخول من لا علم له في مسألة التشبيه وأيضا مسألة التمثيل، لذلك قال سدا للذريعة أنكر الرواية، وهذا خطأ بين. إذن عندنا أناس ردوا الحديث إنكارا تاما من جذوره من أصلياته، والقوم الآخرون ما استطاعوا قبول هذا الحديث فضعفوه، ومنهم من سلم بالتصحيح فحرفوه بزعم أولوه، ومنهم من أخذ على ظاهره كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فاجتمع لنا 4 أقوال للعلماء بمثابة هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، الرحمن. فالقول الأول نصدر به الباب هو قول أهل السنة والجماعة وهو الحجة والبيان، وهو الذي فيه يسلم المرء وفيه يثبت ما أثبته الله لنفسه ويثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بإثبات الصورة لله جل في علاه. فأثبتوا الحديث وقالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وقالوا في رواية أخرى لا تقبح الواجب إن الله خلق آدم على صورته، وفي الرواية الأخيرة قال خلق الله آدم على صورة الرحمن. قالوا إذا نثبت الحديث ونقول لله صورة، ونقول لله صورة. أما التوجيه سنبينه إن شاء الله. وقالوا ما لنا لا نثبت ما أثبته الله لنفسه، وعندهم في ذلك أدلة. من هذه الأدلة صريح الحديث خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وهنا الحديث لا تقبح لا تضرب الواجب فإن الله خلق آدم على صورته. قال القائل هو النبي، ولو كانت المسألة فيها ما فيها من التفصيل فيها ما فيها من البيان لأمر النبي بالبيان، فلما وقف عنده علمنا أنه تمام البيان، لسيما وأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى بعد البلاغ البيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. وقال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا هذه البيان والتبيين من الله جل في علاه دلالة واضحة جدا على أن السلام وظيفة النبي أن يبين، فلما لم يبين وقفنا عنده وعلمنا أنه قد قصد وعاني ما قال وقد استوعبه الصحابة الكرام، ولم يشكلوا على النبي سلم ولم يستشكلوا على النبي سلم أنه قال خلق آدم على صورته. عضدوا ذلك وأكدوه بحديث النسائي والروايات الأخرى التي جاءت أيضا رواها أحمد المسند وأيضا خزيمة وهي في السنة لابن أبي عاصم أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن. قالوا لو كانت هذه فيها ما فيها من المنازعة، هل الضمير عائد على الله أو عائد على المضروب أو عائد على آدم؟ لا، عندنا حديث فيه الصراحة ليس فيها ثمة شيء من الاحتمالات. خلق الله آدم على صورة الرحمن، خلق الله آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذا تصريح لا يحتمل أي احتمالات. فقالوا لذلك نحن نثبت الحديث، ويعطل ذلك أن نثبت الصورة لله جل في علاه. ولذلك سئل الإمام إسحاق بن راهويه على هذا الحديث قال هذا حديث ثابت صحيح، من رده فهو مبتدع ضال، أو قال صاحب هوى من رده فهو مبتدع، من رد هذا الحديث فهو مبتدع. وقال الإمام أحمد عندما ذكر هذا الحديث حديث الصورة قالوا قال قوم الضمير عائد على آدم، فقال وأين صورة أو قال وكيف صورة آدم قبل أن يخلق آدم؟ يعني وين صورة آدم قبل أن يخلق آدم؟ خلق آدم على صورته السابقة قبل أن يخلقه كانت له صورة، وأين صورة آدم قبل أن يخلق آدم؟ ثم قال ما يرد هذا الحديث إلا جهمي، ما يرد هذا الحديث إلا جهمي. طبعا يقصد بذلك أن هذا تجاهم لأن فيه التعطيل، هذا من التجاهم لأنه فيه من التعطيل بمعنى أنه عطل هذه الصفة. هذا كلام الإمام أحمد في رد هذا الحديث. وقد اتفق كما قلنا أصحاب التحقيق في القرون المفضلة الثلاثة لم يرد عنهم النزاع في قبول هذا الحديث، هذا القول الأول بهذا الحديث. القول الثاني هم الذين ذهبوا إلى التضعيف، ثم بعد ذلك قالوا ولو سلمنا بالتصحيح فإننا نرد الأمر على التوجيه على التأويل على ما زعموا وهو الحق أنه التحريف. قالوا نحن نقول الحديث ضعيف لم يصح. إيش الحديث الضعيف؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورة الرحمن هذا حديث ضعيف. قلنا طيب خلاص نحن الآن نحجكم بحديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه ولا تقبح إن الله خلق آدم على صورته. قالوا نحن الآن إذا قلتم بهذا، والحديث الأول حديث صريح والحديث الثاني صحيح أيضا في حديث أبي هريرة لا تضرب الوجه لا تقبح إن الله خلق آدم على صورته، قالوا إذا لو ثبت هذا الحديث ونحن نقول بثبوته فالضمير عائد على المضروب، الضمير عائد على المضروب، خلق الله آدم على قال لا تضرب الوجه ولا تقبح فإن الله خلق آدم على صورته، وقال فإذا قاتل أحدكم لا يضرب الوجه أو قال فاجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. فقالوا الضمير عائد على المضروب لا على آدم، على المضروب، يعني هذا المضروب أن تعظم وجهه، عظمه لا تضربه، لأن هذا الوجه آدم مخلوق على صورة هذا الوجه، مفهوم؟ يعني جعل آدم هو المخلوق على هذه الصورة. فقالوا الضمير عائد على المضروب، الضمير عائد على المضروب. وقالوا نحن نبين ذلك ونبرهن ذلك بالموجب، لذلك نحن لا نشد لا يشتد النكير عليهم لأنهم عندهم موجب للتأويل. فقالوا مش فاهم خلق الله آدم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، إن الله خلق آدم على صورته. وهنا في الحديث الذي جاء به المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. قالوا صورتي هنا الهاء الضمير عائد على إيش؟ عندنا ثلاثة يعود عليهم الضمير: الله وآدم والمضروب. زيد يضرب عمرا، اللهم ارحمنا يا رب، زيد يضرب عمرا، فقلنا لا تضرب عمرا على وجهه. طيب، فإن الله خلق آدم على صورته، يبقى عندنا الله سبحانه وجل في علاه وما خالق، والمخلوق زيد وإيش وعمر، ثلاثة هم، صحيح ولا لا؟ الضمير هنا على صورته. قالوا إذن يتأرجح الضمير الهاء على في العود، يعود على الله أو يعود على زيد الضارب أو يعود على المضروب أو يعود على آدم. صحيح، انزع زيد واجعل الأمر على آدم، لأن زيد لا يدخل في ما لا يدخل في الباب، لأن النهي جاء لزيد الذي ضرب، مفهوم؟ يبقى عندنا الله آدم إيش المضروب، صحيح ولا لا؟ فقالوا الضمير هنا عائد على المضروب، فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، فعظم أباك، عظم وجه أبيك، مفهوم يا حبيبي؟ طيب إذا قالوا إذا نقول بأن الضمير عائد على المضروب، وإيش إيش الموجب لكم؟ قالوا الموجب السياق، السياق محكم، وهذا السياق يبين لك ذلك. قال لا تضرب الوجه، كأن سائلا قام يسأل عن التعليل، ولم لا أضرب الوجه؟ كيمياء، فاهم؟ أقطع ذراعي، هاي آخر حاجة قلناها يا ابني، تدرب على أن تطلب العلم، والله العظيم ما بقولكش تطلب علم، بقولك تدرب على أن تطلب العلم، بس فقط تدرب، هذا الأنفع لك. طيب آخر حاجة إيش؟ أيوة بقى سائل لي عن إيش؟ لسه هقول أنا، طيب شكرا. بس سائل كما يقول ولما لا أضرب الوجه؟ لما لا أضرب الوجه؟ فيبقى إذا الذي يسأل يقول لما لا أضرب الوجه، يسأل عن إيش؟ عن علة، فجاءت العلة، فإن الله خلق آدم على إيه؟ فهمتم؟ فقالوا التعليل في الحديث يفسر، التعليل في الحديث يلزمنا بعودة الضمير إلى المضروب، مفهوم؟ هذا بالنسبة للتأويل الأول، ده بإيجاز، لأن لو أصلنا المقام الإخوة هتموت مننا، فبإيجاز قالوا إذا لو أثبتنا الحديث ودعنا من الحديث على صورة الرحمن أننا سنشوش على الأولين بالكلام عليه، لكن ثابت أنه قال خلق آدم على صورته، ست طوله وستون ذراعا، والحديث الثاني لا تضرب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. قالوا يبقى إذن الضمير عائد على المضروب، فقام الأولون فقالوا طب على المضروب، وين المضروب؟ في قول الله جل في علاه، في قول السلام خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا، فين المضروب بقى عندكم؟ قالوا لا، أيضا السياق محكم، فإننا نقول يعني أن الله جل وعلا خلق آدم على صورة آدم التي عرفتموه، التي وصفت لكم، فيكون الضمير عائد على من الآن؟ لأنه انحصر الضمير الآن يعود على اثنين، لا يعود على ثلاثة، إما يعود على الله الخالق سبحانه وجل في علاه، إما يعود على آدم المخلوق، صحيح ولا لا؟ قالوا طيب، وعندنا أيضا من اللغة الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو مين؟ هو زيد، لأن في الحديث طبعا لما كان زيد لكن أغفل عمرا، صح؟ إيش المذكور؟ آدم، صحيح ولا لا؟ قالوا وهذا أيضا دلالة على عودة الضمير على آدم، عودة الضمير على آدم. هذا بالنسبة للتوجيه الثاني أو القول الثاني في من قال بأن الحديث فيه تأويل. طيب قلنا لهم ولما خرجتم عن التأصيل العام؟ لما وأنتم تقولون بأننا نؤمن بأن كل وصف لله جل في علاه قد وصف به نفسه أنه على نجري على ما هو عليه دون تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه، ونخص بالذكر ابن خزيمة وابن منده لأنهما من أهل السنة والجماعة، صحيح ولا لا؟ فقالوا والله وجدنا بأننا لو أثبتنا الصورة لله جل في علاه حاشا لا تكون تشبيها، اللهم وقعت نفسي إيش؟ من نفس الخط الذي أنت تنكر على الناس به فوقعت فيه، فأنت أنكرت أولا على الناس بهذا الكلام، عندما قالوا هذا يهم التشبيه فنفره ثم نعطل، فأنت وقعت فيما أنكرت فيه على الناس، ولما لو مشيت على نفس التأصيل هو هذا الذي تراه في هذا الزمان، التعرج والانحراف، لا في تأصيل، قبل يقول كذا وبعد يقول كذا، وانحراف وموجة حتى يرى إيش اللي بيصل للناس ما يطلبوا المستمعون ويمشي فيه، هذه مصيبة كبرى. ليس هناك من ليس هناك المنهج السديد الذي يسير على دربه، لكن هذه دلة من الله وخطأ من الأخطاء، لكن عنده موجب، ولذلك الإنكار لا يكون عليه لازعا. فقال بأننا لو قلنا بذلك أشبهنا الصورة بالصورة، إذا شبهنا الخالق بالمخلوق والتشبيه بالخالق بالمخلوق ممنوع فلا يجوز. هذا بالنسبة لكلام الثالث. القول الثالث بأنهم قالوا بأننا أثبت أستغفر الله وردوا على الأولين، قبل أن نصل للقول الثالث، وردوا على الأولين الذين احتجوا بأن الأمر على ظاهره، وأكدوا على ذلك بحديث أبي هريرة سورة الرحمن أو حديث النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي خلق آدم على سورة الرحمن، قالوا هذا حديث ضعيف، قالوا هذا حديث ضعيف، هذا حديث جاء موصولا وجاء مرسلا، والمرسل يعل الموصول، وهذا سنتكلم عنه إسنادا، لأن هذا الحديث لابد أن نبين ما فيه حتى يتعلم الناس المسائل الكبرى، لأن هذه مسألة عزيزة على الإنسان أن يتقنها. ثم قالوا في القول الثالث، قالوا نحن نثبت الأحاديث ونقول قد خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورة الرحمن مع التنزل معكم على إثبات الإسناد، نقول هذه الإضافة إضافة مخلوق للخالق، هذه الإضافة إضافة مخلوق للخالق، كقول الله جل وعلا ناقة الله وسقياه، كقولك الكعبة بيت الله، كقول الله جل وعلا وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهي إضافة مخلوق للخالق. فهي سورة آدم يعني حق أن القول الثالث لو دققت النظر سيعود إلى الأول، سيديكم ارحم، إلى القول الثاني، إلى القول الثاني عود الضمير إلى آدم أو إلى المضروب. طيب ثم ابتدأوا يوجهون، والتوجيه أنه إيه؟ خلق آدم على صورته، فقالوا إذا هذه إضافة مخلوق للخالق، مفهوم؟ تعرفون هذه المسألة الشريفة، تعرفون قدر ما هي فيه، اللي يعرف قدرها يرفع إيده، كده صح، كده صح، عشان أنا لما أجد أن الكل مش فاهم قدرها لازم يموتوا. هذه مسألة عزيزة جدا يا إخوة فاطر، الله يهديكم، الله يهديكم الله. ومسألة هذه مسألة فاصلة أيضا بين أهل السنة وبين غيرهم، لا سيما وأن أهل السنة اشتبكوا فيما بينهم، اشتبكوا، إن هو الذي قال في هذا الكلام الخطابي البيهقي المازري القاضي عياض، ومعروف أنه من أهل الكلام رحمهم الله جميعا، لكن أهل السنة وجماعة منهم ابن خزيمة الذي كان علما في إثبات الصفات، وكتابه المشهور جدا كتاب التوحيد يقول بمثل هذا ويرد الحديث على أصحابه، مالك نفسه يرد الحديث. فهذه مسألة مشتبكة، فلابد لنا من من من إتقان هذه المسألة العزيزة الشريفة فننتبه لها. متى القول الثالث كما قلنا، قالوا هي مضافة إلى الله ونثبت الأحاديث، لكن إضافة مخلوق لإيش؟ للخالق. أما الرابع كما قلنا هو رد الحديث كلياته، عدم القول به، رد الحديث كلياته عدم القول به، وهو قول الإمام مالك. الراجح في هذه الأقوال الأربعة هو القول الأول، وأننا نثبت لله صورة، وأن الله خلق آدم على صورته، وأن الله خلق آدم على صورته، لا سيما وأن الله جعل صرح بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر فيه ما فيه لبينه النبي، هو ملزم بالتبيين، وإلا لاتهمناه بالتقصير، حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه، مؤمر بالتبليغ، مأمور بالتبليغ ومأمور بالبيان، فبلغ وقال خلق الله آدم على صورته، وبلغ وقال خلق آدم على صورة الرحمن، فلو كان في الأمر فيه ما فيه لإيش؟ لبينه، ولم يبين الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم غير ما قيل، وقد استوعب الصحابة ذلك. فنحن نقول القول الأول هو الراجح. فقام الأولون يصرخون، قالوا كيف تثبتون الصورة لله جل في علاه وقد ثبت بحديث ضعيف؟ أنتم عمدة الأمر عندكم ليس الظاهر فقط، الظاهر عندنا موجب، السياق محكم، والقرائن المحتفة يمكن لنا التأويل والتوجيه، أما أنتم عمدة الأدلة عندكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورة الرحمن. وهذا حديث جاءنا من طريقين، الطريق الأول حديث رواه ما أحمد غيره عن الأعمش بسندي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، هذا الحديث جاء من هذا الطريق، حبيب بن أبي ثابت الأعمش حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر، وجاءنا من طريق آخر هو الذي يتمسكون به، قالوا هذا حديث ضعيف، قالوا هذا حديث الذي يتمسكون به الذي هو عمد عندكم حديث ضعيف. قلنا وما ضعفه؟ قالوا إلى الأربعة أو إلى الثلاثة، كما قال ابن خزيمة علل هذا الحديث بإلى الثلاثة، قال أولا الرواية جاءت عن الأعمش عن حبيبنا أبي ثابت عن عطاء خالف الأعمش الثوري. وما أدراكم ما الثوري؟ فحل الفحول من أساطير المحدثين واسع الرواية. الثوري خالف الأعمش فرواه عن حبيبنا أبي ثابت عن عطاء عن النبي. إيش الفرق بينهما؟ إيش الفرق من الروايتين يا شقاري حبيبي دكتور أيمن؟ إيش الفرق؟ خليك أنت مشاغب. أنت أين كنت؟ كنت مع بدعة أصحاب السبت؟ حتى لو انتقلت إلى أي مكان ما تضيع مجلس العلم. من حجبه الله عن شيء كان قد استدام فيه فليشك في نفسه، أكيد في شيء عنده فلذلك حجبه الله عن هذا الخير. صدقوني والله يا رجل كاد يفعل شيء معين، دار الحديث مثلا للسنة، نشر السنة، شوش أحد على رأسه فما فعل، وقف عن أمر كان يريد أن يفعله الله جل وعلا، وقف لله صرحا عظيما لله جل وعلا، وقف عنه. لو دققت النظر ترى أن في شيء في قلبه، الله تعالى ما ارتضى له أن يكون يرتقي بهذا المرتقى الصعب عند الله جل وعلا، فحجبه الله. فالذي يرى في نفسه أنه كان ثابتا في أمر فيه خير وحجب، لا بد يراجع نفسه، لابد هو في مدخول في نيته في مدخولة، أو هو أصلا ليس أهلا لأن يكون يحمل هذا الخير، لابد في شيء لما حجبه الله جل وعلا. فالإخوة تنتبه، إيش الفرق بالروايتين؟ على أن تنقل هذا لأصحاب بدعة السبت تقول لهم، وطبعا ما حجبهم الله أنهم كما قلت وقفوا على شيء، فحتى الشيء اللي وقف عليه انتهى راح أذهبه الله. هات. نعم، الرواية الأولى موصولة عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية الثانية مرسلة عطاء عن النبي، أسقط إيش؟ أسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إعلان. يبقى العلة الأولى مخالفة الثوري للأعمش، وإذا خالف الثوري للأعمش من لنا بمثل الثوري؟ طيب، هذه العلة الأولى. العلة الثانية قالوا علة أخرى قاتلة، قلنا ما هي؟ قال الأعمش مدلس. طيب يعني أنت رحت بعيد مدام الثوري مدلس وقت ما الأعمش مدلس، الأعمش مدلس ولم يصرح بالتحديث، وهذه علة تقطع في الحديث. الأعمش أو في التقديس، أهل التقديس. وقالوا العلة الثالثة بأن حبيب ابن أبي ثابت أيضا مدلس، وعن عنه وعن عطاء، فيبقى عندنا علة الإيش؟ طيب ممكن احد يردد على مسامع العيله الثلاثه شطار؟ رحم الله الاعمش، ما كان يريد ان يحدث. العيله الثلاثه في ايه؟ انا اتكلمت باللغه الفرنسيه او الاوروبيه، وفي لغه اسمها لغه اوروبيه او اللغه غير اللغه العربيه، انبئوني بعلم ان كنتم صادقين. تكلمت باي لغه؟ اسمع، طيب اسمع، مفهومه ولا غير مفهومه؟ طب وين انت؟ ما احد حافظ عله من العيال الثلاثه، عله واحده. طب اللي حافظ عله واحده ارفع ايده. طب والبقيه؟ البقيه. طب اللي حافظ عله اثنين ارفع ايده. ممتاز. اللي حافظ ثلاث علل ارفع ايده. اللي حافظ اربع علل مفيش. انا ما قلتش علل الرابعه، صح؟ أنا سأقول العلة الرابعة. العلة الرابعة قالوا رواية الأعمش روى بها جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد، وهو ساء حفظه في آخر عمره، ساء حفظه في آخر عمره، ساء حفظه. قالوا يبقى إذن لا نأمن أن يكون قد وهم على إيش؟ وهم على الأعمش هو الذي أتى به موصولا. خلاص، يبقى علل ايه؟ هات العلل الأربعة دكتور. اتفضل. العلة الأولى علة عليلة، أحدهما مات والآخر صلى عليه، أحدهما وصول والآخر ما وصل، كيف يعني مشاه؟ وأحدهما ايش؟ اصبر يعني أنت فاهم إنه واحد بسيبه مش جايب مفيش محامي. قالوا مين اللي قالوا؟ طب ماشي هات، قالوا دي مفيش مشاكل. هو النبيل يا استاذ وين قصدي البليغة؟ صاحب البليغة؟ ها ما أراه وين هو؟ آه شوف بيختفي خلفه. آه شوف مع صديقي يختفي خلف الطويل. جيد. وين صاحب الحبوب؟ صاحب الغرام فين هو؟ ما أتى؟ أنت هتدافع عنه؟ وين هو طيب؟ جاب امرأتي الآن؟ جيد. خلاص؟ طب أحل. سامر؟ لا. ليس باب. مالوش في الحديث. اتركه. نريد غيره. قطرب الفطرة. تفضل قطرب. تفضل شيخ. لا ما في سامر غير مقبول. الإحالة عليه في هذا الباب غير مقبول. دكتور أيمن لا تقبل إحالته. هتجلس تحته. أسنانك لابد أنت عارف. عماد. نعم أخويا. أنت ضبط كتاب وأنا موافق. ما فيش ملام عليه. ممتاز. الليلة الأولى خالف الثوري الأعمش. إيش المخالفة؟ اللي قالها دكتور أنا. أن الأعمش وصله والثوري إيش؟ أرسله. الأعمش وصله والثورة. فهذه المخالفة توجب إعلانا. هذه العلة الأولى. العلة الثانية الأعمش مدلس ممتاز وقد عنعن. العلة الثالثة مدلس وقد عنعن. لا نأمن أن يكون لم يسمعه من إيش؟ من عطاء سابع من واحد ضعيف وأتانا بعطاء حتى يزين لنا الإسناد. ورابع جرير بن ابن عبد الحميد. كل ذلك على أي حديث يا شطار؟ اللي هو العمدة عند الأولين اللي هو خلق الله آدم على صورة الرحمن اللي هو التصريح. طيب فقلنا قالوا هذه علل الأربعة توجب لنا ضعف الحديث. الحق أن الأولين قالوا طيب الآن لا نناقشكم في العلل هذه، عندنا شواهد تثبت لنا صحة هذا الحديث. لأننا لو قلنا بهذه العلل فهل العلل هذه توجب ضعفا شديدا في الحديث ولا هو ضعف ينجبر؟ باتفاق المحدثين ضعف إيش؟ ينجبر. باتفاق المحدثين ضعف ينجبر. حديث ابن عمر شاهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسند، لكن في الطريق ابن الهيعة من الهيعة معروف أنه ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقبح الوجه ولا تضرب، أو قال لا أضرب الوجه إذا ضربت فاجتنب الوجه، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قالوا هذا شاهد لهذا الحديث. وأيضا عندنا شاهد آخر لا كلام فيه، رواية عظيمة جدا ومرت معنا في صحيح مسلم كثيرا، وهي رواية عن سعيد بن أبي عروبة يرويها عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قلنا العلة الوحيدة في هذا الإسناد هو إيش؟ الإسناد إسناد كالشمس، رجال وجال صحيح، لكن العلة إيش؟ أبو قتادة عن أبي رافع. وهذه كما قلنا رواية دائما سعيد بن أبي عروبة دائما إذا بحثت عنها تجدها إيش؟ موصولة، تريدها موصولة. وقلنا دائما إذا وجدت رجل من التابعين اتهم بالتدليس وروى عن طبقاته من طبقات التابعين تعلم أن هذه من القرائن التي تجعلك تمشي حديث المدلس، وليس في كل الأحوال، لكن هي من القرائن التي يمكن أن تتقوى بها بأن تمشي حديث المدلس، وهذا فعل المتقدمين. ذا كثير من أحاديث الحسن ويعنعن وهو مدلس ويمشون الحديث للقرائن المحتفة التي تثبت أنه لا يمكن أن يعني يدلس مثل هذا الحديث في هذه الرواية. فإذا قالوا عندنا شواهد. والأمر الثاني تعالى نرجع للعلل التي تتكلمون بها. العلة الأولى مخالفة الثوري للأعمش، وماذا إذا وماذا بعد؟ وهل الأعمش يقل وزنا عن الثوري؟ بل بعضهم قدم الأعمش على الثوري، بعضهم قد لأنه الثوري أقصى ما تقول من ما هو ثقة ثبت واسع الرواية. الأعمش كذلك، الأعمش كذلك، بل ابن عيينة يقول قد فاق الأعمش أقرانه بأربع خصال، وذكر من أهم الخصال شدة الحفظ، ضبط الحفظ، لكن حقا الثوري اشترك معه فيها. شعبة يقول لو اختلفت مع الثوري فقدموا الثوري فهو أحفظ مني. وقال والخصلة الثانية حفظه للقرآن، كان عالم قراءات، يعني هذا موفق مسدد معه الكتاب والسنة فهو عالم قراءات، فلذلك الأعمش لا يقل وزنا عن الثوري. فلما لم يقل وزنا عن الثوري قلنا إذن المخالفة هنا لا تجب إعلالا، القرائن هنا التي تبين لنا، لا سيما ومن المتقدمين من عض بالنواجذ على هذا الحديث وقال به أحمد بن حنبل صح هذا الحديث، أحمد بن حنبل بتاع هذا الحديث. وإسحاق بن راهويه شيخ البخاري ده هذا من أساطير المحدثين من أقران أحمد، رجل كان فحلا الذي قال له الشافعي أنت فقيه خراسان، قال يزعمون ذلك. فإسحاق بن راهويه قال حديث صحيح، إذا صح الحديث أيضا إسحاق بن راهويه، فمن المتقدمين المتقنين من صحح الحديث. وإن كان بعض المتأخرين قد ضعف الحديث حي هلا، المسألة اجتهادية والاجتهاد لا إنكار فيه. فإذا نقول ماذا بعد أن نقول الثوري خالف الأعمش؟ القرآن تثبت لنا بأن الأعمش قد ضبط هذا الحديث على ذلك، بأن الأعمش قد ضبط هذا الحديث على ذلك. ونشكر لكم سعيكم أن بإعلالكم للحديث حديث الأعمش بالثوري، لأنكم قد بإعلالكم في الأول حديث الأعمش قد وفرتم علينا عناء العلة الثالثة، ألا وهي إيش؟ عنعانة الأعمش يا شطار يا حبيبي يا شطار، عنعانة الأعمش. ليش؟ لأن احنا قلنا من القرائن التي تجعلك تمرر العنعانة إما أن يكون في طبقة قد قبل العلماء عنعانته، وقد قيل بأن الأعمش في الطبقة الثانية في المرتبة الثانية، يعني حافظ حجر مع العلائي، العلائي جعله في الثالثة أعتقد، الحافظ حجر جعله في المرتبة الثانية، اجعل شوف جمع التحصيل، حافظ حجر جعله في المرتبة الثانية، والمرتبة الثانية عند علمائنا هم الذين يمررون عنعانة المدلس. في النهاية أديهم الجملة التي تفيده منتهى الموضوع، بس خليك أنت أعجمي معنا لغاية ما نترجم باللغة العربية بعد ذلك فينضبط، لأن أنت تهتم بالنتيجة، يعني حتى لو ما كنتش عالم حديث ولا منشغل بعلم الحديث، المهم عندك الجملة الأخيرة الحديث صحيح، وسيب بقى الهندي والأردن اللي احنا بنتكلم فيه هذا، دعه وتبرك به، تبرك بسماعي، يعني مش تبرك به، تبرك بسماعي. فالغرض المقصود الأعمش في المرتبة الثانية، فتدليس يمر عند كثير من العلماء، وإن لم يمر فقد تابعه الثوري، فقد تابعه إيش؟ الثوري. ومتابعة الثوري للأعمش من باب القرائن التي تجعلنا أيضا نقول بتمريد تدليس المدلس إن كان ثقة في نفسه، إن كان ثقة في نفسه فقد تابعه الثوري. وهذا قد قطعنا فيه شوطا طويلا في الكلام على القتادة يوم الجمعة، واللي فاز من فاز من فاز وراح من راح، يعني ثلاث اربع الإخوة عجم على عجمة جالسين معنا مش عارفين يترجموا، والحفنة الصغيرة اللي جلست معنا يوم الجمعة أكيد على الأقل فهمت ما نقول الآن، بأن المتابعة على الأقل تقوي للعالم أن يقول أن هذا المدلس يمر حديثه وإن عنعن الحديث، وإن عنعن الحديث مفهوم ولا غير مفهوم. طيب هذا بالنسبة لتوفيرهم للعلة الثانية، العلة الثالثة قالوا العلة الثالثة حبيب ابن أبي ثابت، حبيب ابن أبي ثابت ما له؟ قالوا مدلس وقد عنعن عن عطاء، قلنا صح والله مدلس وقد عنعن عطاء، لكن انظر في الرواية التي أنتم على يعني بإعلالكم بها للرواية الأولى، رواية الثوري رواها عن من؟ عن حبيب، عن من؟ عن عطاء. يعني هنا الثوري أيضا يبين لنا أن المسألة فيها ما فيها، أن حبيب بن أبي ثابت أخذ الحديث من؟ من عطاء. والقرينة التي دائما أكررها حبيب وعطاء من طبقة واحدة، حبيب وعطاء من طبقة واحدة. أنا أسألكم، لستم جميعا أهل العجمة يسمعوا السؤال ويحيلوا على الذين يفهمون، أسألكم بالله عليكم المدلس ما الداعي له على التدليس؟ شوقي سعيدي لما صعيد تتكلم في الحديث ترى عجبا، الحمام ولا العصافير؟ طيب ها الحمام إما وإما، أنا قلت اللي بينهم حمكم الله. شوف دي فهلاوة صعيدية والله، واللي جابها صحيحة بس مش عارف يجيبها، فهلاوة صعيدية، يعني شايف دخل في العصافير والحمام، الحمد لله ما دخلتش في التكييف، لكن هي المسألة صح هكذا، واحد يجيب بقى بسرعة، إيش الداعي للتدليس؟ علو السن يريد إنه يسقط ثلاثة أربعة حتى يقترب من إيش؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل يحيى بن معين ما تتمنى وهو يموت على مشارف الموت، ما تتمنى؟ قال بيت خالي وإيه العلو وطلب العلو. ليش رحل جابر شهرا كاملا عبد الله بن أنيس؟ عشان ايه؟ يعلو بالسمع. سامع من احد حديث النبي قال لا اريد مشافهة اسمعه باذن العلو. فيبقى حبيب النبي ثابت ينزل بالحديث وما يعلوش به. تقول دلس ما هو كان الاولى به بقى ترى ما هو دلس تكلم عن التدليس انه يسقط مين عطاء ويروي عن ابن عمر ويعلو به. وبعدين الان رجل ياتي برجل من طبقته المساله فيها بقى لو انتفاش فاهمني. طب وليه ما الاقران لا ما اخذ بالشيخ فقط لما تبقى روايه اقران او طبقه واحده اطلع اعلو للشيخ. فهو رواه عن رواياته عن عطاء من طبقات قرينه تثبت انه لم يدلسه لانه ما هو فين بيعلو هو ما بيعلوش. مش ابن عينه روى حديث عن الزهري وكان بينه وبين الزهري كام؟ ثلاثه. ومن يروي عن الزهري ثلاثه ولذلك راجعوه قالوا انت سمعت هذا من الزهري. هو لما يسقط ثلاثه ويعلو به الى الزهري هذا علو. لكن لما يجيب الثلاثه ابن عيين اللي جلس في مجلس التحديث للزهري يروي حديثا عن الزهري وبينه وبينه ثلاثه دي مساله يعني هم تنقبض النفس منها لا سيما في مثل ابن عيينه. الله نتكلم نفسي والله بس المهم فاهمين انا اعمل ايه. بس مدرس الرياضيات وبيشرح مساله في الرياضيات طيب وضرب اتنين في اربعه بسبعه والتلميذ ثالث يا استاذ يا استاذ طلع تلميذ ثاني وتلميذ ثالث طيب يصححوا له المساله هيستحي ولا مش هيستحي؟ حبيبي صح هيستحي. لكن هو بقى عشان منصف كل ما يدخل فصل يقول اتنين في اربعه قد علمني ابني زيد ان اتنين في اربعه بثمانيه. التلاميذ بقى الاغمار ايش هيفعلوا؟ بص جايب لنا مدرس منين؟ الولد لسه بعلمه جايب تعلم يفتح انا اتعلم منه حاجه صح ولا لا؟ لكن التلميذ النابه الذكي ايش هيقول؟ لا ده مدرس لما بيخطئ بيعط عشان يتعلم ويجي ده رجل يتحرى يبقى نجلس معه صح ولا لا؟ اما اللي احنا عايشين معاهم دول اصحاب السفافير والتصافيق ده خلاص انتهى الموضوع مش فاهمين اي حاجه. الذين يقولون نحن جعلنا فلانا بيننا وبين الله سنقلده الى الممات. يا راجل خالف النبي صلى الله عليه وسلم. لا سنقلده الى الممات ان شاء الله حتى تعفي عليه حسابه ان شاء الله عند ربه باذن الله. فالغرض المقصود هو الان هو نزل والنزول فيه ما فيه. هو ده اللي انا اريد اضرب به المثل. النزول فيه ما فيه يعني ممكن يكون الاغمار الاغرار لما يسمعوا ابن عيينه يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزهري يقول بهز الرجل حتى ما تعبش نفسه بالرحله للزهري وهو كان عايش في عصره عشان يجلس ايه بين يديه ياخذ الحديث بعلوه ده واخده من ثلاث بينه وبينه ثلاثه. فهذا يتعب. لذلك الامام ابن عيينه اسقط الثلاثه. فقال له الرجل سمعته من الزهري؟ قال لا والله ولا من الذي سمعه ايش ولا ممن سمعه من الثلاثه بينه وبينه ثلاثه. مفهوم؟ فاذا كان المساله على الاقران لا هو يستحي يقول لما اروي عن ابن عمر واعلو بالسند اولى لي. فرواياته عن عطاء فيها ما فيها من القرائن تثبت ايش؟ تثبت انه لم يدلس حديث اصحاب العجمه. اتفهمت؟ الجمله الاخيره لا قبل العله الرابعه الاول. قالوا جرير من الثقات ولا يضرنا ما قاله من علل بانه في اخر حفظه فليثبت لنا ان هذا حديث من اخر ايش؟ من اخر مره. والامر الثاني الذي ينفي لنا هذه العله الروايه عن اربعه او خمسه من الثقات الاثبات امثال اسحاق بن راهويه. لما اسحاق بن راهويه يروي الروايه عن جرير عن الاعمش انتهى الامر. مش هياخذ منه ما يتخبط فيه. اسحاق لن يحمل عنه ما اجيبها ازاي؟ اللي هو مش قال انا ورثت ذلك كابر عن كابر. الفحل لا ياخذ الا عن ايه؟ مالكم حبيبي؟ بالله عليكم قولوا لي بقى الفحل ياخذ الا عن فحل صح ولا لا؟ هو كده رجل حافظ ما ياخدش واحد مخلط ان ده هيضيعه. حتى لو واحد كده تكلم عليه كان فحلا لكن سبحان الله كان يخلط في الاخذ ياخذ عن كل من هب ودب. قيل مش قيل في المراسيل الزهري قالوا ايش؟ كالريح صح ولا لا؟ ومراسيل ابن جريج نفس الحكايه ان هم قالوا ايه؟ كان ياخذ عن كل من هب ودب. لكن هم قالوا ليش مالك قدموه على الثوري؟ مع ان مالك انشغل بالحديث والفقه والثوري انشغل بالحديث والفقه، والثوري الحق انه احفظ من مالك، والحق اخر ان الثوري اوسع روايه عن مين؟ عن مالك. لكن ليش؟ قالوا لان مالك كان ينتقل. مفهوم ولا؟ مالك كان ينتقل، ينتقل رجال، فهمني؟ فمعنى اسحاق، اسحاق هذا كمالك، وان كان هو طبق لبعض من التلاميذ، لكن اسحاق كمالك ينتقل، واحمد ينتقل. طيب، والمسألة على الغالب النادر لا حكم له. فقد روى اسحاق واربعة ايضا من الثقات عن جرير، فحافظ جرير هذا الحديث عن الاعمش، وانتفت العلل الثلاثة او العلل الاربعة، وصح الحديث. وقد خلق الله ادم على صورته، قد خلق الله آدم على صورة الرحمن، خلق الله آدم على صورة الرحمن. أما الرد عليهم حتى نبين ما معنى خلق آدم على صورة الرحمن، أما الرد عليهم في هذا الباب فنقول: أولا، قلتم بأن الضمير عائد على المضروب، أو عائد على آدم، أو عائد على الله مخلوق الخالق. قالوا عائد على المضروب أو عائد على آدم، قلنا هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. قالوا عندنا الموجب مع وجود اللغة، قلنا ما اللغة؟ قالوا الضمير يعود على أقرب مذكور. تعالى زي، تعالى صغير، تعالى صغير، انت تعالى، انت خلاص انتهيت من طلب العلم وبتلعب دلوقتي، تعالى تعالى، لا سيبك، انت شغال، انت اخو عبد الباري، فين هو عبد الباري؟ يعني انت جيت وهو ما جاش؟ سبحان الله، عبد الباري ده فين الاهل بقى؟ نصباني فين الصومال؟ حصل فيهم ايه؟ تعالى تعالى، ايه اللي قدك هناك انت؟ تعال هنا، خش ادخل. اتنين في اربعة بكام؟ بكام؟ سبعة، صح ولا لا؟ اتنين في اربعة بسبعة. انت اتعلمت جدول الضرب؟ مالك؟ انما انا ارتضي بان تلعب، انت ثبتك الله في طلب العلم، لا تلعب، اجلس هنا، ما تتحرك من هنا. تعرف العيال الاربعه في الحديث؟ هات العيال الاربعه. جرير، شوف شوف شوف، انا ما صح تلعب، تلعب بعد الدرس، تلعب قبل الدرس، في الدرس ما تلعبش، مثلك لا يلعب في الدرس. نتوسم ان الله تعالى يصدرك للناس تتعلم وتتقن. يا حبيبي نموت احنا وانت الامه ترتكز على مثلك، انت فاهم المهمه اللي منتظراك؟ فاهم قدر المهمه التي تنتظرك؟ انت بتبتسم ليه؟ فاهم؟ تعرف عظم قدر المهمه التي تنتظرك؟ ايش بقى المهمه اللي تنتظرك؟ الامه. طيب هل الامه تنتظرك وتلعب؟ ينفع؟ ما تتحرك في كل درس، ما تتحرك من امام عين، فهمت؟ طيب جيد. عامه نقول في الرد عليهم: وان كان الموجب للتاويل فقد جاءنا التصريح من النبي الامين صلى الله عليه وسلم: خلق الله ادم على صوره الرحمن. اما ان قالوا بانها اضافه مخلوق لخالق، هذا بعيد جدا، هذا تكلف غير مقبول، وهذا مخالف لظاهر الروايات، فلا يصح هذا التأويل. فيبقى لنا أن تسلم الأدلة، وأن الله تعالى قد خلق آدم على صورة الرحمن. طب كيف نفهم هذا المعنى، خلق آدم على صورة الرحمن؟ أقرب لأذهان الإخوة ليتعلموا كيف فهم هذا الحديث، فقه هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يصف بعض الواصفين من أنس أو غير أنس، قال وهو يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نظرت إلى وجه النبي ثم نظرت إلى القمر ليلة البدر، نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظرت إلى القمر ليلة البدر، فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة البدر. قال ولد نفسي هذه، فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من الأجمل، يبقى إيش؟ إيش؟ في اشتراك أهو الآن، صح ولا لا؟ في أفعال تفضيل، في اشتراك، يبقى وجه النبي شبهه بوجه إيش؟ بالقمر. طب كيف يكون التشبيه هنا؟ ها؟ التشبيه لابد أن تقول التشبيه وإن تباين لابد من بعض الموافقة. التشبيه هذه قاعدة ولغوية، التشبيه وإن تباين لابد فيه من بعض الإيه؟ الموافقة، صح؟ وأيضا يبرهن لك ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة على صورة القمر. أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة على صورة قمر. طبعا زيد وعمر وأحمد دخلوا وإيش ورؤوسهم أقمار، أقمار دخلها صح ولا لا؟ ولا رؤوسهم كما هي كما هي. طب ما هو وجه التشبيه؟ قلنا إذا قال نظرت إلى وجه النبي والشبيه به القمر ونظرت إلى القمر فالسلام أجمل من القمر، ففيهم نوع اشتراك والنبي يفوق. إيش الاشتراك؟ الإضاءة، الإضاءة والاستنارة والاستدارة، صحيح ولا لا؟ الكمال في الاستدارة. وجه النبي كان كذلك، ما كان وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كالسيف، حديث ضعيف لم يصح، لم يصح. الاستدارة والاستنارة والبهاء والجمال والاستضاءة، صحيح ولا لا؟ إذا هنا لما نقول في التشبيه يدخل أول زمرة من الأمة تدخل الجنة على صورة القمر، يشبه بصورة القمر، يبقى نفهم منها إيش؟ البهاء والجمال والعظم. هذا بالضبط بالضبط الذي قاله علماؤنا في قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورة الرحمن. فقال علماؤنا بالمعنى الصحيح في ذلك خلقه على صورة الرحمن، يعني له عين سمع وبصر، والله له سمع وبصر. قال إن الله كان سميعا بصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر ما يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا إنسانا من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وله يد، يد الله فوق أيديه، فالله له يد والعبد له يد، والله جل وعلا له رجل والعبد له رجل. ولكن كل هذه الصفات صفات تليق بكمال الله وجلال الله وجمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل وعلا، وهي صفات تليق بعجز الإنسان ونقص الإنسان. يبقى إذا نقول خلق الله آدم على صورته، يعني له سمع وإيه وبصر ووجه، والله له سمع وبصر ووجه، وهذا معنى خلق الله آدم على صورته. خلق الله آدم على صورته له سمع، والله له سمع، لكن سمع الله لا يشابه سمع زيد، وبصر الله لا يشابه بصر زيد سبحانه جل في علا. هذا بالنسبة لمعنى هذا الكلام، وهو قول سلم خلق الله آدم على صورة الرحمن، خلق الله آدم على صورته. وهذا الحديث نستنبط منه مسألة عقدية ثانية، وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الصورة، إثبات الصورة لله. قلنا معنى الصورة هنا سمع بصر يد رجل ساق وحق، لو قلنا بإثبات ذلك على ما قال تعلقت بحق الرحمن، يبقى إذن عندنا الصورة هنا معناها المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، له سمع وبصر ويد ووجه ويد ورجل، كما أن نرى ابن آدم بأن له السمع والبصر واليد وأيضا الرجل. فأثبت الله جل وعلا لنفسه الصورة، وجاءت أحاديث كثيرة تثبت لله صورة، بل قد يأتي في صورة ويأتي في صورة أخرى مغايرة، يعني نثبت لله أنه يأتي بصورة ويتحول لصورة أخرى. نعم، هذا مش من عنديات أنفسنا، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيها ما فيها لبينه، فلما سكت عنه نسكت نحن وننقل ما قاله من النبي صلى الله عليه وسلم. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي في سنة صحيح قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، فيقول رأيت ربي في أحسن صورة، فأثبت أن لله صورة حسنة وأحسن. لما يقول رأيت ربي في أحسن صورة، هذا فيه إثبات من السلام أن لله صورة حسنة وصورة أحسن. أنتم معي؟ اللي تعبان من المسألة يرفع إيده، اللي فاهم المسألة يرفع إيده. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يا سلام. جيد، يبقى إذن قال مسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وفي رواية أخرى، وهذه الرواية جاءت أكثر من رواية، الرواية اللي هو أصله الصحيح رواية الشفاعة الطويل، حديث الشفاعة الطويل. قال يأتيهم الله جل وعلا في الصورة التي لا يعرفونها، فيقول أنا ربكم، من تنتظرون؟ يقول أنا ننتظر ربنا، يقول أنت ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك لست بربنا. قال بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، في رواية أخرى يقول فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها، فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها. يبقى إذن جاءهم في صورة وجاءهم في إيش؟ صورة أخرى. الدلالة هو الآن، بل في بعض في رواية الصحيح قال فيتحول للصورة التي يعرفونها، تحول للصورة التي يعرفونها. وهذا كله دائما قل على ما يليق بكمال الله وجلال الله، ولا أدخل إيش؟ ولا أدخل ذهني في الكيفية، لا أدخل ذهني في الكيفية. فالعلماء يقولون هنا في عرصات يوم القيامة الله جعل يأتيهم في صور ثلاث، أو يأتيهم في ثلاث مرات، فيأتيهم في أول مرة على الصورة التي يعرفونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها. طب يعرفونها هذه تعود لإيش؟ للدنيا أم للآخرة؟ ها خلاص محمد تعجب بالإجابة، ما عندك إيش الدليل الذي قلته أنت؟ أنت قلت في الآخرة، طب أنا أوافقك، إيش الدليل؟ ها ممتاز، لأن مثلا قطع كل وسيلة لرؤية الله، إنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. ولما قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها، لا يمكن أن يقال يعرفونها قبل ذلك في إيش؟ في الدنيا. لا، يبقى معنى ذلك أنه أتاهم أولا في الصورة التي يعرفونها، عندما قال كل امرئ يتبع ما, ما, ما كان يعبد، كل امرئ يتبع ما كان. فمن كان يعبد القمر يأتيه صورة قمر، لأن كل ذلك يزول في عرصة يوم القيامة، تصور لهم صورة القمر فيتسقطون خلفه في النار، وتصور لهم صورة الشمس ويتسقطون خلفها في النار. وأيضا يأتيهم على صورة جني على صورة عيسى ويتساقطون، ويأتي الله جل وعلا في صورة يعرفونها، ثم بعد ذلك يأتيهم في الصورة التي لا يعرفونها، فيقول لهم من تنتظرون؟ يقولون انتظر ربنا، يقول أنا ربكم، يقولون أنا أعوذ بالله منك. وما قالوا ذلك إلا بأنهم قد رأوها أولا فعرفوه، نعوذ بالله منك، فيتحول إلى الصورة التي يعرفونها فيقول أنت ربنا، فأنت ربنا، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه سبحانه جل في علاه بما يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، فيخرون سجدا له. إلا المنافق كما قلنا يرجع ظهره طبقة فلا يستطيع أن يسجد لله جل في علاه، فيخر على قفاه. الغرض المقصود هنا إثبات الصورة لله جل في علاه بهذه الأحاديث التي أثبتت الصورة لله جل في علاه. ومن نفاها فهو جهمي، من نفاها فهو جهمي، أو قال بقول الجهمية، فنثبتها على ما يليق بالله وبجلال الله وكمال الله وبهاء الله. وهذا الذي استنبطه شيخ الإسلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت ربي في أحسن صورة، ففي أحسن صورة، فقال يأتي الله جل في علاه بصورة على قدر الإيمان الذي عند العبد الذي رأى ربه، ليتمتع برؤية الله جل في علاه في منامه، ليتمتع برؤية الله جل وعلا في منامه، كل بحسب ما عنده من الإيمان، كل بحسب ما عنده. اللهم علي إيماننا يا رب العالمين. وبهذا نكون قد أثبتنا لربنا جل في علاه ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وهذا الذي تبناه المصنف ابن خزيمة، المصنف الأجري الشافعي، ورد على صاحب مذهبه أيضا الإمام ابن خزيمة، رد عليه ذلك موصولا. والمسألة الحمد لله أن الخلاف فيها كما قلنا لم يكن في القرون الأولى، وحتى الخلاف الذي ظهر من ابن مندة وابن خزيمة، وكان لهم موجب، كان لهم موجب. ختاما لهذا الباب، أن الخلاف الذي عنا بين أهل السنة والجماعة ليس خلافا في التأصيل، ولكن كان الخلاف في إيش؟ في التطبيق. وإيش التطبيق؟ قالوا لأننا قلنا الحديث لم يصح، الحديث فردوا الحديث، فلما قالوا بضعف الحديث قالوا إذا لا نثبت الصورة لربنا جل في علاه بمثل هذه الأحاديث. هذا الذي قاله علماؤنا، والحق كل الحق أن الحديث قد ثبت وأثبته وصححه علماء متقنون، علماء الأمة المتقنون المحققون، أثبتوا لربنا الصورة، فنثبت لربنا الصورة كما أثبتها لنفسه سبحانه جل في علاه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة العظيمة جدا الشريفة، وهي صورة الرحمن. وإلا فكيف ترى ربك جل في علاه؟ ترى ربك يوم القيامة وترى وجه الله جل في علاه، وأنت لا تحيط برؤية الله جل في علاه، ولله صورة كما أثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثاني ذكر لنا أسماء أربعة، وهذه الأسماء مهمة جدا، أسماء الأول.